ثم جئنا إلى تقدير الطعام وزاد أو نقص، نقص قليلا عن 500، هل نقول أنه يمكن أن يجد شاة 480 ولا نلزمه بشراء الزائد؟ يعني هل تقديرنا حكم، حكم قضائي عليه يلزمه 500 ثم ما يقابلها، أو نقول أنه بدل مالك إلا 3 أكياس قيمتها 480 ليشتري بالـ20، أو نقول يمكن يلقى شاة اللي قدرت بـ50، يمكن لو كاسر طاعته بـ480. يعني ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني إذا قلنا أنه حكم، حكم وثبت عليه لازم، لازم يشتري بـ20 أيضا. وإذا قلنا أن الذي قدر بـ500 يمكن يجد في السوق 480، أو هذه لو ماك الصاحبة اشتراها بـ480 فيكفي 3 أكياس مثلا. ثلاثة كياس على 160، ها؟ 480 نقص 20 ريال. إن قلنا تقدير الهدي حكم عليه يلتزم به ويشتري بـ20، وإن قلنا أن تقدير الهدي تقريبي وبإمكانه أن يجد بدل ما يقدر عليه 500 يجد بـ480 ونتكفي 3 كياس. وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل. يأتي إشكال آخر، الكيس 45 كيلو، وعلى التقدير العام السائد 15 صاع. قد يقول قائل له الكيس 20 صاع، لأن الصاع منازع فيه، هل هو 3 كيلو أو كيلوين ونصف أو كيلوين و40 أو... ماذا يعتمد؟ يعني بصوم أيام والفرق مؤثر، يمكن من خلال هذا ينزل 10 أيام أو أكثر. وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل. لكن لو اعتبر الصاع كيلوين ونصف اعتباره متوسط ما قيل، نعم، لا الرز قريب من بعض، الرز قريب من بعض. فإذا قلنا كيلوين ونصف، 45 20 وزيادة، يمكن أن يقدر هذا المد، يقدر نعم، يأخذ منها الكيس وينفق بيده بكفه وآخر ثم لكن يزيد عليه. هذا براءة. وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل. إذن الذي يفوته الحج عليه دم، نعم، لكن متى يأتي به؟ إن كان معه ساقه هذا تبع الحجة الأولى، لا يكفي عن دم الفوات، نعم، لا يكفي عن دم الفوات. وحج من قابل وأتى بدم ثاني للفوات، وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح، وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل، في حكم العبد الذي لا يجد، الذي لا يجد الهدي، نعم. هدي الإحصار يؤكل منه ولا ما يؤكل؟ يعني هل ثبت أن الصحابة أكلوا؟ هم ذبحوا في مكانه، في مكانه ماذا صنعوا به؟ هو ما يؤكل. الهدي الواجب إن كان بسبب خلل النسك فهذا لا يؤكل،